طبعا مشهورة في السوق، طبعا أظن عمارة. طبعا الخمس مجلدات، أربعة مجلدات عمارة، تعني المسمى بالمهذب. المهذب نعم. فهل هو مطبوع؟ طبع جزءان منه شيخ، تقريبا ثلث الكتاب. ثلث الكتاب مجلدات في عمان. نعم. جاء إلى عمان. والله شيخنا موجود قديما، الأشكالات موجود من ثمان سنوات يعني. من هنا؟ أي من هنا. أظن الآن ما في، إذا في بيكون في مكتبة المنافس الزرقاء بقية نسخة أو نسختين، هم اللي جابوها. إن شاء الله. التقيت في الرجل هذا اللي بعثنا وراه. أخي هذا علمه عند ربي. الناشر هو يقول أن الكتاب الآن تحت التجريد. ويعني في بيروت، ولعله من الأعذار المعروفة هي الفتن التي عمت البلاد اللبنانية وبخاصة بيروت. فهذا جوابه والله أعلم. ما هو خلص من زمان طباعة وصفا من شهور وأرسل إلى بيروت، وفي الأمس القريب كان عندنا الناشر وأخبرنا بهذا الخبر بأن الكتاب تحت التجريد، ولعله ينشر قريباً.